الكفر حق الله ثم رسولي بالشرع يثبت لا بقول فلان. هذه قاعدة عظيمة، أن الكفر حق الله ثم رسولي صلى الله وسلم عليه بالنص، نص على الكفر واضح، فأي نص تجد فيه الكفر غير صريح فلا تحكم بالكفر، لا بد أن يكون نصا صريحا، حتى لو قاله من قاله لا لا لا لا تتبعه. من كان رب العالمين وعبده قد كفراه فذاك ذو الكفران، فهلم ويحكم نحاكمكم إلى النصين من وحي ومن قرآن. وهناك يعلم أي حزبين على الكفران حقا أو على الإيمان، فليهنكم تكفير من حكمت بإسلام وإيمان له النصان. لكن غايته كغاية من سوى المعصوم غاية نوعذ الإحسان، خطأ يصير الأجر كفلا واحدا إن فاته من أجل الكفلان. إن كان ذاك مكفراً يا أمة العدوان من هذا على الإيمان، قد دار بين الأجر والأجرين والتكفير بالدواء بلا برهان. كفرتم والله من شهد الرسول بأنه حقاً على الإيمان، ثنتان من قبل الرسول وخصلة من عندكم أفأنتما عدلان. ليس كذلك، الله جيد. لابد إن شاء الله نلخصه عشان يكون، لأن هذا الفصل مهم جدا. نعم، فصل في تلاميذ. نعم يا أحياء. ابن القيم قسمهم إلى لو جهل ولو كما فرقا بين بدعة وأخرى. لا، الظاهر المراد البيت المكفر اللي أصلا مكفر، أما الذي ليس أصلا مكفرا فهذا الظاهر أنه وإن عانب إلا إذا قال أنا أعلم أن الرسول قال هذا ولكن لا وهو، هذا كفر ما فيش كان. لو قال مثلا أنا أعلم أن الرسول قال عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لكن لا واحد، هذا ما في شك كافر، لأنه أنكر، أنكر تكذيب والعياذ بالله. أجارنا الله وإياكم من البدع. نعم، فصل في تلاعب. نعم يا كم ذا التلاعب منكم بالدين والإيمان مثل تلاعب الصبيان، خسفت قلوبكم كما كسفت عقولكم فلا تزكوا على القرآن. كم ذا تقول مجمل ومفصل وظواهر عزلت عن الإيقان، حتى إذا رأي الرجال أتاكم فاسمع لما يوحى بلا برهان. مثل الخفا في شلتهم جاء ضوء النار ففي كوى الحيطان، عميت عن الشمس المنيرة لا تطيق هداية فيها إلى الطيران، حتى إذا ما الليل جاء ظلام جالت بظلمته بكل مكان، فترى الموحد حين يسمع قولهم ويرأوه في محنة وهوان، ورحمته لعيني ولأذني يا محنة العينين والأذنان. إن قال حقا كفروه وإن يقولوا باطلا نسبوه للإيمان.